من غيري أيرضى قاتلي. ثوب الجفون من الجوى متمزق والصبر عاداني وسري. قال لي جاء الحمام ولم تنل وصل النبي فبكي دماء قبل موتك مبتلي. عاشق لجنابه بل لا يشمت عادلي. ثوب الجفون من الجوى متمزق وصبري عداني وسري. قال لي جاء الحمام ولم تنل وصل النبي فبكي دماء قبل موتك مبتلي. اشكر الله. والله لا يرضى. وإني عاشق والله لا يرضى. وإني عاشق لجنابه بل لا يشمة يشمة عازل. ثوب الجبر من الجوام تمزق. ثوب الجبر ثوب الجبر من الجوام تمزق. وصبر على نعم وسر قال لي حتى يرق لك الحبيب وتنجلي عنك الهموم. فنادي ربك يا عليم.